أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلم كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. صدق الله العظيم.